الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الإسراء: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هذه الآية الكريمة يبين أو يأمر الله عز وجل نبيه أن يدعو ربه أن يدخله مدخل صدق وأن يخرجه مخرج صدق. وقد اختلف العلماء في ذلك، وأشهر الأقوال ورجحه الطبري وغيره أن مدخل صدق هي المدينة، ومخرج صدق هي مكة. وقال بعض المفسرين، وهي رواية عن ابن عباس، أن مدخل صدق يعني الموت، ومخرج صدق يعني الحياة بعد الموت. وقيل هناك أقوال أخرى، والأول أصح وهو اختيار ابن جرير الطبري، وهو قول جمهور أهل العلم. وقد روى الإمام أحمد والترمذي حديثا عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة، فأنزل الله: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وهذا الحديث قال عنه الترمذي بأنه حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ولكن فيه قابوس بن أبي ظبيان ضعفه النسائي، وقال أبو حاتم وليس بالقوي، وضعفه ابن معين في روايته، ولينه كذلك الحافظ في التقريب، ولهذا ضعفه بعض أهل العلم، وممن ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي. وجاء الحسن البصري في تفسير هذه الآية قال: إن كفار أهل مكة لما ائتمروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه، وأراد الله قتال أهل مكة فأمره أن يخرج إلى المدينة، فهو الذي قال عز وجل: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق الآية. وعلى كل حال، لا شك أن ظاهر الآية يدل على أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو ربه بأن يدخله مدخل صدق وأن يخرجه مخرج صدق. وهو على قول الجمهور هو يعني دخول مكة ودخول المدينة والخروج من مكة كما مر قريبا. والمدخل بضم الميم وبفتح الحرف الثالث مدخل أصله مكان الإدخال والإخراج، قاله ابن عاشور. والصدق مخرج صدق، الصدق هو الكمال وما يحمد في نوعه، وقال الشوكاني: كل إضافة إلى الصدق فهي مدح. ومدخل ومخرج هذه قراءة الجمهور، القراءة السبعية المتواترة. وقرأ أبو العالية، وهي قراءة شاذة، قرأ أبو العالية معه بفتح الميم على أنه مصدر، يعني قرأه مدخل صدق ومخرج صدق على أنه مصدر، أي إدخال صدق وإخراج صدق. وجاء عن السعدي وأبي حيان ما يدل على العموم، فقال السعدي: أي اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك، وذلك لتضمنها الإخلاص وموافقتها الأمر. وقال أبو حيان: الظاهر أنه عام في جميع موارده ومصادره، دنيوية وأخروية. والصدق هنا لفظ يقتضي رفع المذام واستيعاب المدح، كما تقول: رجل صدق إذ هو مقابل رجل سوء. يعني يرون أن هنا وأدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق أنها عامة، وهذا لا شك أن اللفظ محتمل له، لكن لعل يعني الأمر كما قال أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي نزلت بسبب أن الله أمر نبيه أن يخرجهم أن يدخلهم مدخل صدق وهي المدينة حينما أراد أن يخرج من مكة، ويخرجه مخرج صدق أي يخرجه من مكة، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا لا مانع أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء في كل أموره وفي مخارجه ومداخله، أن يقول ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. قال واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أي حجة بينة ظاهرة، وقيل هي نزع ملك فارس والروم وجعلها له، وهذا القول مروي عن الحسن البصري قال وعده ربه لينزعن ملك فارس وعز فارس وليجعلنه له، وملك الروم وعز الروم وليجعلنه له. وقال قتادة في هذه الآية إن نبي الله صلى الله عليه وسلم علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله ولحدود الله ولفرائض الله ولإقامة دين الله، فإن السلطان رحمة من الله جعله بين أظهر عباده، ولولا ذلك أو لولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم. والأظهر الله أعلم هو القول الأول، وهو أن المراد بالسلطان هنا يعني الحجة والقوة التي ينصره الله بها ويكون ناصرا له على من عاداه، وكذلك فعل الله جل وعلا ونصر دينه وصدق عبده وأنجز وعده ونصر حزبه جل وعلا وأظهر الدين على الدين كله وبسطه في مشارق الأرض ومغاربها. قال جل وعلا وقل جاء الحق، أي قل يا نبينا جاء الحق، وهذا كما قال ابن كثير قال تهديد ووعيد لكفار قريش بأنه قد جاءهم من الله الحق الذي لا مرية فيه ولا قبل لهم به، وهو ما بعثه الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع، وزهق باطلهم أي اضمحل وهلك، فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء، كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إذن ابن كثير يقول هي نوع تهديد للكفار، ولا شك أنها تحمل ذلك، ولكن هذا أيضا خبر من الله جل وعلا وبشارة بأن الحق وهو ما أرسل الله به نبيه وما بعث به نبيه من القرآن والإيمان والعلم، أن الله سبحانه وتعالى جاء به وأحله مكان ما كان موجودا من الباطل، ولهذا قال وزهق الباطل. والباطل قيل هو الشرك وقيل الشيطان، وقال القرطبي الصواب تعميم اللفظ بالغاية الممكنة، يشمل الشرك والمعاصي والذنوب وكل ما هو معصية لله جل وعلا. وزهق الباطل، ومعنى زهق أي اضمحل وذهب وزال، إن الباطل كان زهوقا أي مضمحلا غير ثابت في كل وقت لا بقاء له، والبقاء إنما هو للحق، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده وعلى الناس أجمعين. وقد روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 نصب، يعني كلها أصنام، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقال جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وهذا إنما كان في فتح مكة لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا، فأول ما بدأ به هو تكسير الأصنام، لأنه كان قد علق على البيت 360 صنما، ف طعن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتساقطت لوجوهها وطهر الله البيت منها. ثم قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. من هنا قال بعضهم إنها تبعيضية، أي وننزل من بعض القرآن ما هو شفاء ورحمة، وقال بعضهم هنا إنها بيانية. وهذا القول ذكره ابن القيم وانتصر له وبين أنه الحق، أنها بيانية، والمراد ننزل من القرآن كله، فهي لبيان الجنس وهو القرآن. قال: ودلت عليها الآيات الأخرى، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقوله جل وعلا: والشفاء لما في الصدور. وبناء على ذلك فإن القرآن كله شفاء، القرآن كله شفاء، سواء المعوذات أو آية الكرسي أو سورة البقرة أو غيرها. ولهذا ثبت في الحديث عند أحمد وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وعندها امرأة ترقيها قال: عالجيها بكتاب الله، فيعالج في كتاب الله. القرآن كله شفاء من أوله إلى آخره. قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وسماه الله شفاء ولم يسمه دواء لتحقق النتيجة وحصول الشفاء والعافية من المرض، وهذا دليل على فضل هذا القرآن إذا أحسن المسلم التداوي به، أتى بالأسباب وتجنب الموانع، فإنه شفاء لا شك فيه. ولكن شفاء من ماذا أطلق هنا؟ ولهذا المفسرون منهم من قال أنه شفاء من أمراض القلوب ومن الشهوات والشبهات، فهو شفاء معنوي، وقال بعضهم بل هو شفاء حسي أيضا. فكما أنه شفاء معنوي لأمراض القلوب والشهوات والشبهات وما شابه ذلك، فهو كذلك أيضا شفاء للأبدان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي بالقرآن، فإذا اشتكى هو وأحد من أهل بيته جمع كفيه ونفث وقرأ بالمعوذات ومسح. وكذلك حديث أبي سعيد في حديث سيد الحي الذي لدغته عقرب فقرأ عليه بفاتحة الكتاب 7 مرات فقام كأنما نشط من عقال. وكذلك الصبي الذي احترقت يده في النار أو انكب عليها ماء فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات، هذا كله دليل على أيضا أنه شفاء حسي للأمراض. وقد بسطت القول في ذلك في رسالتي المسماة الاستشفاء بالقرآن، وذكرت الأدلة وحكمت عليها ولله الحمد والمنة. وهذا الذي ترجح عندي أنه شفاء للأمراض الحسية والمعنوية. قال جل وعلا: ورحمة للمؤمنين. نعم، هو شفاء للمؤمنين ورحمة للمؤمنين، فيجتمع في حق المؤمنين أنه شفاء ورحمة، لكن بالنسبة للكفار يكون شفاء كما في قصة سيد الحي، لكن ما يكون رحمة له، لكن قد يشفى من المرض. وأما المؤمن فهو يشفى من الأمراض، وهو أيضا هدى له يهتدي به من الضلالة، وهو رحمة له أيضا حيث يعمل فيه ويؤمن بما جاء فيه، فيكون سببا لرحمة الله له ولإدخال الله جل وعلا له في رحمته. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، لا يزيد هذا القرآن الظالمين الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بوضعها في الكفر بدل الإيمان إلا خسارا وهلاكا، لأنهم يزدادون به خسارا إلى خسارهم وضلالا إلى ضلالهم، لأنهم يكفرون به وينكرونه، وقد يصفونه بأنه سحر أو أساطير الأولين أو غير ذلك. قال جل وعلا: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. يبين الله جل وعلا حال جنس الإنسان، أنه إذا أنعم الله عليه أعرض وتباعد عن الحق، وإذا مسه الشر كان يئوسا. يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره: يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو إلا من عصم الله تعالى في حالة سرائه وضرائه، بأنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية وفتح ورزق ونصر ونال ما يريد أعرض عن طاعة الله وعبادته ونأى بجانبه. قال مجاهد: بعد عنا. قال ابن كثير: قلت وهذا كقوله: فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، وقوله: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. وقال السمعاني: وإذا أنعمنا على الإنسان قال بالصحة وسعة الرزق وطيب الحياة وما أشبه ذلك، أعرض أي تولى عن الحق نسأل الله العافية والسلامة، ونأى بجانبه يعني تباعد عن الحق، والمعنى أي ترك التقرب لله جل وعلا وما كان يظهره من التضرع والإخلاص والالتجاء إلى الله عند المحنة والشدة، يعني أنه لما كان في شدة أنه إذا كان في نعماء يعرض عن الحق ويتباعد منه، وإذا مسته الضراء يأس وأصابه اليأس. ولهذا قال القرطبي: أي إذا ناله شدة من فقر أو سقم أو بؤس يأس وقنط من رحمة الله، لأنه لا يثق بفضل الله. وقال الطبري: أي يأوس، كان يأوس قال قنوط من الفرج والروح لسوء ظنه بالله جل وعلا، لأنه ليس بمؤمن. ويقول ابن كثير أيضا: وبأنه إذا مسه الشر وهو المصائب والحوادث والنوائب كان يأوسا، أي قنط أن يعود ويحصل له بعد ذلك خير، كقوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ثم وهذا الإخبار أيها الإخوة نحن نستفيد منه ماذا؟ أن نتجنب هذه الصفات. هذا خبر من الله عز وجل عن الكفار، والمؤمن مأمور بمخالفة الكفار، مخالفة المشركين. فالمعنى أنك إذا أنعم الله عز وجل عليك بالنعم فإياك والإعراض عن دين الله، وإياك والتباعد عن الحق والعمل به، بل اقبل الحق واعمل به. وإذا أصبت بضراء ومصيبة إياك واليأس والقنوط من رحمة الله، فأحسن الظن به وأحسن الرجاء به وأبشر فالفرج قريب. ثم قال جل وعلا: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. يقول الله عز وجل لنبيه: قل لهم كل يعمل على شاكلته. والشاكلة كما قال الفراء، قال الشوكاني، قال الفراء: الشاكلة الطريقة، وقيل الناحية، وقيل الطبيعة، وقيل النية، وقيل الجبلة، وهي مأخوذة من الشكل، يقال لست على شكلي ولا على شاكلتي، والشكل هو المثل والنظير، والمعنى كل إنسان يعمل على ما يشاكل أخلاقه التي ألفها، وهذا ذم للكافر. وبنحو ذلك جاءت أقوال السلف، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: على شاكلته، على ناحيته. وقال مجاهد: على حدته وطبيعته. وقال قتادة: على نيته. وقال ابن زيد: على دينه. وهذه الأقوال كما قال ابن كثير مرجحا، وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى. وهذه الآية والله أعلم تهديد للمشركين ووعيد لهم، كقوله تعالى: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. ولهذا قال: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا منا ومنكم، وسيجزي كل عامل بعمله فإنه لا تخفى عليه خافية. إذن هذا تهديد ووعيد، وليس معنى ذلك يعني أنه إباحة أن يعبد كل أحد أن يتعبد بما يريد، لا، هذا على سبيل التهديد وعلى سبيل يعني التخويف وقد بين لكم الحق وما يدل على النجاة، ولهذا قال قل كل يعمل على شاكلته، فأخبر أن ربنا جل وعلا أعلم بمن هو أهدى سبيلا. إذن لا ينجو من العذاب إلا من عمل بالحق وكان أهدى سبيلا، وهي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، وليس كل سبيل يسلكه الإنسان ينجو، لا، سبيل النبي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم قال جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سبب نزول هذه الآية هو ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حرث في المدينة، يعني في زرع في مزرعة، وهو متوكئ على عسيب، والعسيب هي جريدة النخل يتوكى عليه يتخذها عصا، فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، فقال بعضهم لا تسألوه، قال فسألوه عن الروح فقالوا يا محمد ما الروح؟ فما زال متوكئا على العسيب، قال فظننت أنه يوحى إليه، فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوه، قلنا لكم لا تسألوا. وأيضا جاء عند البخاري ومسلم قال بينما أنا أمشي عن ابن مسعود قال بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متوكئ على عسيب إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال ما رابكم إليه، وقال بعضهم لا تستقبلوه بشيء يكرهه، لا تستقبلوه بشيء يكرهه. الأولون قالوا ما رابكم إليه، يعني اسألوا ليس هناك ريب، وبعضهم قال لا، لا تستقبلونه بشيء تكرهونه، وهذا دليل على أن أعداء الله يعرفون أنه رسول الله حقا، فقالوا سألوه فسألوه عن الروح فأمسك صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي، فلما نزل ويسألونك عن الروح الآية تلاها عليهم. إذن هذا هو سبب النزول، أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم مكث النبي صلى الله عليه وسلم فترة فأنزل الله عليه الوحي بهذا الجواب العظيم الذي يجب أن يتخذه المسلم عقيدة يدين الله عز وجل به، ويترك عنه الخوض والدخول ما هي الروح وما نوع الروح. الروح من أمر الله عز وجل، وقد اختلف العلماء في المراد بالروح هنا، فقال بعضهم وهذا رأي الجمهور وهو قول أكثر المفسرين أن الروح المراد بها روح بني آدم وأرواح بني آدم، وهي الروح المدبرة للبدن الذي تكون فيه حياته، وهذا قول أكثر المفسرين وهو الأظهر كما قاله الشوكاني. وقال بعضهم إن الروح هو جبريل عليه السلام، وقال بعضهم إن الروح ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها، وقال بعضهم إن الروح طائفة من الملائكة على صورة بني آدم، وقيل إن الروح طائفة يرون الملائكة ولا تراهم، وقيل غير ذلك والله أعلم. لكن المتبادر أن وهذا الذي عليه الجمهور وهو الحق أن الروح هي أرواح بني آدم، فهذا أمر عجيب، يعني هذه الروح التي بين جنبيك أنت ما تعرف حقيقتها وما تعرف ماهيتها، لكن شأنها عجيب، ما دامت في الروح، ما دامت هذه الروح في البدن فهو حي يسمع ويبصر ويعقل ويتصرف ويذهب ويجيء، وإذا خرجت بقي البدن جثة هامدة، مع أن البدن هو نفس البدن، هو نفس البدن الذي كان يذهب ويجي ويروح ويعقل وينظر ويسمع، لكن لما خرجت منه الروح بقي جثة هامدة لا حياة فيه، فهي من أمر الله وهي شيء عجيب. وهذا دليل على العقلانيين الذي يريد يفسر كل شيء، يقول لا أنا لابد أعقل لابد أعرف، لا ما هو لازم، إذا ظهر لك الأمر فالحمد لله ما ظهر، إياك أن تجعل عقلك هو هو الفيصل هو الميزان في معرفة الحق. فإن من اعتقاد المؤمن الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب، وتسلم، هذا مقتضى الإيمان، تسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إذا جاءك الخبر وإن كنت لا تعقل. ولهذا ظل من ظل، من قدم العقل وظلوا في باب الأسماء والصفات وفي باب عذاب القبر وفي أشياء كثيرة، في أشياء كثيرة يقدمون العقل ويحكم العقل في شرع الله، وهذا ضلال مبين. بل العقل، بل الشرع والنقل أولا، والشرع والعقل خادم النقل، يخدمه ويتأمل فيه ويبين مراده فيعمل فيه، وليس حاكما على النقل وعلى الشرع. وهذا هو الراجح. ولهذا يقول جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن قبل ذلك هنا مسألة أوردها بعضهم ونحن نريدها كمثال إلى مسألة هل القرآن السورة إذا كانت مكية كلها مكية أو إذا كانت مدنية تعتبر كلها مدنية. ذكرنا قاعدة أهل العلم أن الأصل إذا قيل إن هذه السورة مكية فهي مكية جميعها، وإذا قيل إن هذه السورة مدنية فهي مدنية جميعها، إلا إذا قام الدليل على أن بعضها مكي وبعضها مدني. فهنا هذه السورة سورة الإسراء كما تقدم قلنا إنها سورة مكية لأنها نزلت بمكة قبل الهجرة، الإسراء كان في السنة العاشرة كما مر تقريره. طيب، وهذا الحديث الذي معنا يدل على أن هذا حصل في المدينة، وابن مسعود يخبر أن هذا حصل لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة من اليهود. وقد جاء في حديث آخر عند الإمام أحمد وقال عنه الترمذي حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه وافقه الذهبي، أن عن ابن عباس قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا: سألوه عن الروح، فسألوه فنزلت: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا: أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: وأنزل الله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا الحديث يدل على أنها نزلت بمكة. فعندنا الآن مسلكان: المسلك الأول إن ثبت هذا الحديث، مع أن أهل العلم يتكلمون فيه وجمع من أهل العلم يضعفه، الحديث الأخير حديث ابن عباس، فإن ثبت يصلح حجة لمن يقول إن الآية قد تنزل مرتين. هذا قول لطائفة من أهل العلم، ومن ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير، ومما ذكره مثالا آخر سورة البقرة والفاتحة قالوا نزلت مرتين. وإن كان الذي يظهر لي أنه لم يثبت في هذا مثال صحيح صريح، وهذا الحديث لو ثبت فهو من أقوى الأدلة على هذا، لكن بعد النظر في كلام أهل العلم وتوجيههم لهذا. والمسلك الثاني ترجيح الحديث الذي في الصحيحين، حديث ابن مسعود، وهذا الذي ترجح عندي. لكن كيف نجيب عن الإشكال؟ ابن كثير قال في هذا السياق يقتضي فيما يظهر بادي الرأي أن هذه الآية مدنية، يقصد حديث ابن مسعود الذي قدمنا ذكره، وأنها إنما أنزلت حينما سأله اليهود عن ذلك بالمدينة، مع أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا بأنه قد يكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك، أو أنه أنزل عليه وحي بأن يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه، وهي هذه الآية: ويسألونك عن الروح. وهذا الحقيقة تخريج جميل، يعني إما يقال نزلت مرتين، وهذا كما قلت أنا لم يثبت عندي دليل صحيح صريح في هذا، وليس هذا يعني لمعرفة التامة، بل أنا ضعيف، لكن الإنسان مأمور بأن يعمل الأدلة ويتق الله فيما استطاع، يتق الله ما استطاع. وأجاب بالجواب الثاني أنها تكون نزلت سابقا ثم أنزلها النبي صلى الله عليه وسلم عليه مرة أخرى، وهذا الحقيقة وإن كان جوابا لكن فيه نظر. بقي أن نقول لا، لم يثبت أنها نزلت أي بمكة. طيب إذا نزلت المدينة وأن تكون السورة مكية، نقول نعم، الأصل أن السورة تأخذ حكما واحدا إلا إذا دل الدليل الصحيح الصريح على أن في السورة مكية وفيها مدني. فنقول الدليل الصريح عندنا دل هنا على أن هذه السورة مكية وهذه الآية مدنية، هذه السورة مكية لكن هذه الآية مدنية بالحديث الذي في الصحيحين، ولا إشكال. لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه الآية من القرآن قال ضعوا هذه الآية في السورة التي تقول كذا وكذا، فلا إشكال ويزول الإشكال بهذا، والله أعلم. قال جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قبل ذلك يقول ابن كثير، نذكر كلامه قبل، قال قول الروح من أمر ربي، قول الروح من أمر ربي، أي يقول ابن كثير أي من شأنه ومما استأثر بعلمه دونكم، ولهذا قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أطلعكم أي وما أطلعكم من علمه إلا على القليل، فإنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى. ثم قال ابن كثير والمعنى أن علمكم في علم الله قليل، وهذا الذي تسألون عنه من أمر الروح مما استأثر به تعالى ولم يطلعكم عليه، كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى. قال وسيأتي إن شاء الله في قصة موسى والخضر أن الخضر نظر إلى عصفور وقع على حافة السفينة فنقر في البحر نقرة، أي شرب منه بمنقاره، فقال يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والحديث في الصحيحين كما سيأتي. إذن ما أوتي الناس لا اليهود ولا غيرهم إلا قليلا من العلم، والروح من أمر الله ومن شأنه يختص، استأثر بعلمها وبكنهها وبحقيقتها، فلا تشغلوا أنفسكم بذلك واعملوا بطاعة الله وما أمرتم بالعمل به، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.